بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار للإمام في الفقه الحنفي من كتاب البيوع. واليوم نتكلم عن بعض المسائل التي يجوز بيعها والتي لا يجوز بيعها، وبعض أحكام البيوع التي نختم بها مبحث البيوع في أصل كتاب البيوع. نعم. قال: ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع. هلا عندنا لما عرفنا البيع قلنا مبادرة المال المتقوم بالمال المتقوم، فكل مال متقوم له قيمة في ذاته وله قيمة شرعية، ويجوز تملكه وتمليكه، صح أن يكون مبيعا. طب عندنا الآن بعض الأشياء اختلف فيها، الآن ينص عليها بالذات لأنه وقع الخلاف فيها إما ضمن المذهب أو مع المذاهب الأخرى. من ذلك بيع الفهد وبيع الكلب. هل هذه أشياء البعض اعتبرها أنها من الأعيان التي لا يجوز تملكها لأنه لا انتفاع فيها، فبالتالي لا يجوز بيعها. الأحناف ماذا قالوا؟ ويجوز بيع الفهد الكلب والفهد والسباع معلما كان أو غير معلم. عندنا السباع سباع البهائم إما أن تكون معلمة أو غير معلمة، قال الله تعالى: وما علمتم من الجوارح تعلمون مكلبين تعلمونهن ما علمكم الله. الكلب المعلم أو السبع المعلم هو الذي يصيد لصاحبه لا لنفسه، أي التعليم، يعني أنا أدربه أنه إذا صاد أن يصيد لي. طيب كيف يصيد لي؟ قال: وذلك بأن يقتل الصيد ولا يأكل منه. فإذا أكل منه عرفنا أنه صاد لنفسه لا لصاحبه، وهذا مقياس التعليم في سباع البهائم. وأما سباع الطير فالتعليم فيها بأن يرتد إذا رد وأن يستجيب لأمر صاحبه: اذهب ذهب، ارجع ارجع. إذن هو الآن يتجاوب مع إشارة صاحبه، هذا هو التعليم في الطيور لأن هذا هو المعيار في ذلك. طيب هل اشترط في السبع أن يكون معلما؟ الجواب لا، قال معلما أو غير معلم. نعم، لأنه حيوان منتفع به. تمام، لأنه حيوان منتفع به. أنواع الانتفاع مثل إيش؟ حراسة واصطيادا. حراسة واصطيادا، نعم، فيجوز. ولهذا ينتقل إلى ملك الموصى له والوارث. يعني لو أوصى له بكلب أوصى له بفهد أو كان عند الميت هذه البهائم فمات تنتقل إلى الورثة، بدري أن إذن هي أموال قابلة للتملك. نعم، بخلاف الحشرات كالحية والعقرب والضب والقنفذ ونحوها لأنه لا ينتفع بها. وعن أبي يوسف أنه لا يجوز بيع الكلب العقور لأننا أمرنا بقتله لا ببيعه، لأنه ممنوع عن إمساكه مأمور بقتله، ويجوز بيع الفيل. وفي بيع القرد روايتان عن أبي حنيفة، والأصح الجواز. تمام، لأنه ينتفع بجلده. وعن أبي حنيفة جواز بيع الحي من السرطان والسلحفات والضفدع دون الميت منه. ويجوز بيع العلق لحاجة الناس إليه. العلق الذي كان يستعمل عند الحلاقين، يمص الدم الفاسد، يعلق على رقبة الإنسان فيمص الدم الفاسد حتى ينتفخ ثم يسقط. نعم، هذا العلق. قال وأهل الذمة في البيع كالمسلمين. طيب الآن إخوان إشكال، ما حكم التعامل مع غير المسلم في هذه المسائل؟ ممكن نبيع من المسلم، نشتري من المسلم، ما شابه ذلك. الإسلام قال بالجواز طالما أنه يملك، إذا معنى ذلك لا مانع أن نأخذ منه نبيع ونشتري وما شابه ذلك، طبعا مع استيفاء باقي شروط البيع. ويجب علينا أن نحكم في ذلك شريعتنا، فإذا كان هناك تعامل في عقد لا يجوز، لا يصح لنا أن نتعامل فيه لا مع المسلم ولا مع الذمي. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قبلوا الجزية فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. هذا مبدأ نبوي، لكن انظر إلى الغير كيف يعني يكون لهم اهتمام بأن يبيعوا ويشتروا من بعضهم، وينبهون أن لا يبيعوا وأن لا يشتروا من المسلم. هذا شيء ملاحظ. والشيء الثاني إخواننا، نقول أن نسمعنا الآن هذا ربح، يعني أنت بين أمرين، إما أن يذهب إلى المسلمين أو لغيرهم، فإلى من يذهب أفضل؟ إلى المسلمين. نعم، لكن مع أنه يجوز حتى لو إنسان إخواننا مثلا شارك إنسان غير مسلم كذا، هذا كله جائز لا إشكال فيه. نعم إيه؟ طبعا إذا قبلوا الجزية، يعني بمعنى أنه إيش، رضوا أن يكون تحت سلطان الدولة الإسلامية. هلا الآن أن الآن مع ذلك يجوز. ويجوز لهم بيع الخمر والخنزير، لهم أن يبيعوها فيما بينهم وللمسلمين. يعني إنسان مسيحي باع لمسيحي آخر هذه الأشياء، نقول لهم نتركهم وما يدينون، لكن هذا لا يظهرونه في المجتمع الإسلامي ولا يبيعونه لمسلم، ولو باعون مسلمين لا يجوز البيع ولا يصح. المسلم لا يملك ولا يتملك ولا يملك، المسلم لا يملك ولا يتملك هذه الأشياء. إيه نعم نعم، لأنه لا يملك ولا يتملك. يعني لو في حال أنا مثلا عم بيع خمر لمسيحيين، ما بيصير، أنا ما ببيعه، هن بيبيعوا لبعضهم، هذا شأن آخر. لأنه من أعز الأموال عندهم، وقد أمرنا أن نتركهم وما يدينون. يؤيده قول سيدنا عمر رضي الله عنه ولوهم بيعها. تمام، ولوهم بيعها، يعني الخمر والخنزير. قال ويجوز بيع الأخرس، مع أنه لا ينطق بالبيع والشراء. قال لأن احنا ذكرنا سابقا الأصل في البيع هو التراضي، فإذا حصلت بإشارته المفهومة أنه راض بهذا العقد، إذا معنى ذلك جائز، يجوز بيع الأخرس وشراؤه. نعم، وسائر عقوده بالإشارة المفهومة. ويقتص منه جواز بيطلق إخواننا. نعم، ليه؟ طالما بإشارته مفهوما معهودة. ويقتص منه وله، ويقتص منه وله، منه نعم وله. لماذا؟ يعني لو في حال ثبت عليه قتل أو ما شابه ذلك، يقتص منه وله. نعم، ولا يحد للقذف. ليه؟ لأنه في شبهة، لو أن هذا الأخرس أشار بإشارته المعهودة بقذف امرأة، ما الحكم؟ قال لا يحد حد القذف. ليه؟ للشبهة. بكي مهم يا أصدو، طالما أنه في شبهة إذا معنى ذلك لا يعتبر. ولا يحد له، ولا يحد حد القذف. لو أن إنسان قذفه لا يحد قاذفه حد القذف. ليه؟ طالما أسقطنا القذف عنه لو قذف غيره، كذلك لا يقذف غيره لو قذفه. نعم، وكذلك إذا كان يكتب، لأن الكتابة من الغائب كالخطاب من الحاضر. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ الرسالة يلا. وقد بلغ البعض بالكتاب، وإنما جاز ذلك لمكان العجز، والعجز في الأخرس أظهر. وين؟ يعني من الصعب أن يذهب إلى كسرى بنفسه، إلى هرقل بنفسه، فأرسل الكتب، فيقول إذن العجز في الأخرس أظهر. نعم. ولا يجوز ذلك في من اعتقل لسانه أو صمت يوما، لأن الإشارة إنما تعتبر إذا صارت معهودة ومعلومة. تمام. أما إنسان مثلا صمعه يعني ربط لسانه في يوم أو يومين، لا يصح بيعه وشراؤه بالإشارة. ليه؟ لأنها لم تصر في حقه إشارة معهودة. نعم. فمن كان كذلك فهو بمنزلة الأخرس بخلاف الحدود، لأنها تندرئ بالشبهات. نعم. قال ويجوز بيع الأعمى وشراؤه. كمان إخواننا، لو إنسان أعمى يجوز أن يبيع بنفسه ويشتري بنفسه. نعم. لأن الناس تعاهدوا ذلك من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا. تمام. ومن الصحابة رضي الله عنهم من عمي وكان يتولى ذلك من غير نكير. والأصل فيه حديث سيدنا حبان بن منقذ رضي الله عنه، وهو ما رواه سيدنا عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتعت فقل لا خلابة. إذا ابتعت وأنت أعمى الآن، يقولها له لأنه أعمى، يقول له إني رجل أخدع في البياعات، يعني الناس يخدعونني لأني أعمى. فماذا قال؟ إذا ابتعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام. إذا معنى ذلك أعطاه خيار الشرط يشترطه عند العقد. نعم. ولي الخيار ثلاثة أيام وكان أعمى، ذكره الدار قطني. الدار قطني. ولأن من جاز له التوكيل جاز له المباشرة كالبصير. هلا طب هذا الأعمى بده يعيش، ماذا يفعل؟ طب بده يشتري حاجاته، قال يوكل غيره يشتري له. إننا طيب، كيف يوكل غيره بعقد لا يملكه هو؟ وهيك من ملك التوكيل بشيء ملك مباشرته، لأن التوكيل فرع المباشرة. الذي يوكل لابد أن يكون قادرا على القيام بنفسه بهذا العقد، فطالما جاز توكيله إذا جازت مباشرته. أما تقول ليس له أن يباشر له أن يوكل، ما بيصير. نعم. ويثبت له خيار الرؤية. إذا الأعمى باع، إذا الأعمى إيش اشترى شيئا له خيار الرؤية، إذا اشترى شيئا له خيار الرؤية. نعم. طيب ليه قال وذلك للقاعدة الحديث العام، من اشترى ما لم يرى فله الخيار إذا رأى، والأعمى اشترى ما لم يرى، إذا بالتالي له الخيار. نعم. لأنه اشترى ما لم يره على ما يأتي إن شاء الله تعالى. في عنا بحث خاص بالخيارات، خيار الشرط، خيار العيب، خيار الرؤية، خيار التعيين، خيار الوصف، كما سيأتي معنا. نعم. ويسقط خياره بحسب خيار الرؤية. طب أنا عم نقول له خيار الرؤية، طب ما هو أعمى، طب بكرة الآن أعمى، بعد بكرة أعمى، طب كيف يسقط خياره؟ قال هنا أخوان أكارم، الآن إذا حصل علمه بالمبيع بأي طريقة تزيل الجهالة بالمبيع فإنها كافية. لأن إحنا نقول أخوة له خيار الرؤية، طب هو أعمى، إذا المراد بالرؤية مو رؤية البصرية، المراد بالرؤية هنا حصول العلم بالمبيع. ويحصل العلم بالمبيع بإيش؟ قال بجسه. ما هيك؟ نعم. ويسقط خياره بجس المبيع. بجس المبيع، إذا كان يعطينا ماشي، شوف أخي أنت المسا منيح كذا كذا، صار الآن إيش هنا يعني له هذا يقوم مقام الرؤية هذا، لأنه يحصل العلم به. أو بشمه. بيحكوا قصة إخواننا عن الشيخ سعيد الحلواني، أنه يوم الأيام اشترى عباءة، سبحان الله، فجاءه الشيخ فايز العطاني رحمه الله تعالى لقراء الشام دول، نعم، وعليهما قرأ شيوخ دمشق في القرآن الكريم، الشيخ سعيد الحلواني والشيخ فايز العطاني. وكان الشيخ فايز العطاني كان يعني رجلا أعمى، قال له يا شيخ فايز اشتريت عباية كذا، قال له ورجيني اياها، ورجاياها دسة لك معتته هي، قال له شلون، قال له ليك معتته، سبحان الله حطوها بالشمس، قال له ايه والله ما انتبهنا لها، سبحان الله، قال له والله نزل على السوق ما فيش عباية الا انت. الشيخ فايز الشيخ سعيد الحلواني رحمه الله تعالى. نعم. أو بشمه أو بذوقه. هو إخوان يعني الأمر بإخوان أبسط من هذا، يعني بصراحة الأمر أبسط من هذا. إخوان الإنسان ببصره يدرك إدراكا إجماليا، نحن إجمالا لما نطلع بالبصر نطلع بشكل إجمالي. نعم. هلا إذا أقول لواحد دور لي على كذا شيء بالطوير، نظرة سريعة ما لقيته، هو بكون قدامه. دائما البصر يرى رؤية إجمالية إخواننا، نادر ما إنسان يدقق ببصره بشكل دقيق. ألا مثلا إنسان بتورجيه الآن أنه شيء بيكون مثلا في خطأ ما بينتبه له، ما موجود أمامه، لأنه هو الآن لا يرى رؤية تدقيق. نعم. بينما الإنسان مثلا الذي يعني فقد البصر يحاول أن يدقق أكثر، لذلك ربما لهذا الأمر، والله أعلم. نعم. وفي العقار بوصفه. إذا معناها الآن كل ما يمكن إدراكه بالجس يكتفى بجسه. طب العقار بخلي يلمس على الحيطان؟ لا، وإنما نصفه له. شوف هون في عنا غرفة، هون في عنا نافذة، هون في عنا الباب، عندنا كذا كذا، نصفه له وصفا يزيل الجهالة. نعم. وفي الثوب بذكر طوله وعرضه، لأنه يحصل له بذلك العلم بالمشترى كالنظر من البصير. نعم. وبل أكثر، ولو وصف له العقار ثم أبصر لا خيار له. خلاص، لو أنه وصف له العقار فاشتراه أعمى ثم أبصر قال لا خيار له. خلاص، إذا قال لك أنا لما اشتريته ما كنت بشوف إلا بس وصفنا لك ورضيت، بعد سقوط الخيار بوصفه لا يعود لك الخيار لو عاد لك البصر. نعم. ولو اشترى البصير ما لم يره ثم عمي فهو كالأعمى عند العقد. تمام، معناه ايش؟ له خيار بجس المبيع وبوصفه له، صار حكمه حكم الأعمى. هو لما اشترى شو كان؟ كان بصيرا، لكن ما شاف المبيع وقتها، ثم عمي بعد العقد قبل أن يرى المبيع، ما الحكم؟ صار حكمه حكم الأعمى الذي اشترى عند العقد. فصل في الإقالة وأحكامها. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.